اكبر الله وبتزف فيما ولا تبغي الفساد في الأرض من فقصصنا به وبداره الأرض فما كان له Allah. وَرَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ